أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا ما نقول تضعف، لا نقول إن كون الإنسان يقبل الشيء يتعبد به عرف الحكمة أم لم يعرف، هذا هو المتعبد حقيقة، أما الذي لا يتعبد إلا إذا عرف الحكمة فهذا ناقص، لكن معرفة الحكمة قد تزيد الإنسان إيمانا، قد تزيد الإنسان إيمانا لا شك، إذا عرف أسرار الشريعة وحكمها ازداد رغبة فيها وطمأنينة بها ودفاعا عنها ودعوة إليها. هذا يزداد علم، يزداد علما لا شك، لكن انا اقول ما ليس كل من عرف الحكمه يضعف ايمانه، قد تكون معرفه الحكمه زياده في الايمان وزياده في التعبد ايضا، لكن اصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها ام لم تعقله. نعم نعم اي نعم من الايه هي. نعم نعم لا لا ذكرنا ان الحوادث دلالتها حسيه عقليه. نعم ان ايش لا ينبغي ان يلتمس لها يعني علاج واحد، لا ينبغي كيف لا ينبغي، لكن هناك شيء نعلم اننا لن نصل الى شيء، مثلا نقض الوضوء بلحم الإبل، كثير من العلماء قال أنها تعبد، عدم الصلاة في الحمام كثير من العلماء قال أنها تعبد، هذه ممكن أن نحاول معرفة الحكمة، لكن الصلاة الأربع هذه لا يمكن، لو حاولنا لن نعرف، محاولة الوصول إلى الحكمة قد تكون كمحاولة الوصول إلى معرفة كيفية صفة الله. بعض المتأخرين يذكر في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلماء المتقدمين أنها يعني تعبدية، ومنها يعني بعض الصلاة الأربعة أنها يعني يذكر يسرد من العلل والأحكام والمناسبات للجو ومناسبة الوقت لا دعنا من توقيتها، لكن كونها أربع ركعات لماذا لم تكن ستا؟ يذكر يقول يعني أن مثلا العدد هذا يناسب يعني الجو كيف نسأل الجو؟ هي معناها بشتى نخليها ست والقضى أربع؟ لا فيها أشياء ما يمكن الحقيقة لأن يعني يكون من باب التعنت محاولة العلة. نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثل والظهر قد يجد إنسان مناسبة، قد يجد إنسان مناسبة وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض، فصلاة العصر مثلا قد لا تستطيع أن تعرف المناسبة، لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار، وبعد فاعلم أن كل العلم الفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الاستدلال على الخالق له طرق غير إيش؟ غير الحوادث، فحصر الدليل بالحوادث على وجود الخالق فيه قصور. وسبق لنا أيضا تنزيه الله عز وجل في كلمة سبحان،

بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يعافي بقية إخواننا المسلمين من ذلك. نعم، يقول الأبرار: معادن التقوى مع الأسرار. المعدن أصل الشيء، ومنه معادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. التقوى أصلها وقوى، أصل التقوى وقوى، مأخوذة من الوقاية، وهي أي التقوى اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله. هذا أجمع ما قيل فيه، اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، هذا أجمع ما قيل فيها. لكن أحيانا يقال بر وتقوى، فإذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات. إذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا إن ذكر التقوى وحدها شملت البر، وإن ذكر البر وحدها شمل التقوى. قال: معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج. المناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها، فلا أحد أعمق علما من الصحابة، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام، الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه، بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا، ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله بها السهولة. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس، قالوا: يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت. قال: الخطب سهل، الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة، بيّنت الحكم والحكمة. الخطب سهل لأن ما تجنب الإثم، إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال: الخطب سهل نقضي يوما مكانه. نعم، فيكون له في المسألة قولا. فالمسألة مسائل، يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا، حتى النفس يعني تلتذ له ولسماعه. فهذا ما قال المؤلف: الأسرار إذن جمع سر، وهي المراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وبعد فاعلم ان كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي لانه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز بحمده تعالى. وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا بسبر النظم لانه يسهل للحكم